استعبرت روحي بليل قد رأت فيه المظالم. أمسيت ألتحف الدعاء فإذا بسجان يداهم. أهلا فمهلا ما بكم؟ كبلتموني أنا مسالم أنا مسالم أنا مسالم. أمشورتي للحق والإصلاح جرم كالجرائم جريمة كلمات حق صدها سرب المراجم. أجناية أني استساغت لموطني عذب المكارم. عمالة أني على اسم المبادئ لا أساوي. أنشدت موت صغر اتحادي دينه الإسلام دائم. أقسمت أن أبني وعملك الأعزاء الأكارم. وعزمت إذ حصنت باسم الله داري أن أداوم. ودعوت يحميها الإله شرور أزمان غواشم. مشورتي للحق والإصلاح جرم كالجرائم جريمة كلمات حق صدها سرق المراجم. أجناية أني استساغت لموطني عذب المكارم. عمالة أني على اسم المبادئ لا دعوتي. أمضي بها على جريم زاحمة للمعافي صدها سرب المراجم. أجناية أمي استساغت لموطني عذب المكارم. عمادة أمحي على الحر. لا يبنيه قيد ما رأى صلب العزائم. والحق لا يلويه ظلم إن وعد الله قائم. والعبد لا يخشى ابتلاء إن أجر الله حاتم. والدار داري صوت